حرمها وتزيد في نص برميت هكوريها ويطمع حرمها يقاروح انتهيقها نسيبان واللي جلني كدني هاني فوق مسكين وقردو الرين وراب سهولي عقل افغي اللي غديلال يقال غردة سيفور دي تارجي وين